إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، نسجًا على منوال تصحيح المفاهيم، أجد أن من المفاهيم المهمة التي تحتاج إليها الأمة مفهوم التقوى. فموضوع لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة عن حقيقة التقوى. اتفق جماهير المسلمين على تعظيم التقوى وعلى جلالتها، وكثير من المسلمين يسأل الله أن يرزقه إياها، لكن قليل منهم حقاً يفهم حقيقتها ومعناها. فمن الناس من يختصر التقوى في صفاء القلب فيقول: ما دام قلبي أبيض فلا تضرني الذنوب. وهذا الكلام غلط بين، غلط واضح، لأن القلب ملك، وهذه الجوارح جنوده ورعاياه. فإذا استقام الملك استقامت جنوده. إذا كانت هذه الجنود فاسدة، علمنا أن هذا الملك أيضا فاسد، كما قال الليث بن سعد رحمه الله لأمير المؤمنين هارون الرشيد لما سأله عن صلاح مصر، قال: صلاحها يا أمير المؤمنين بإجراء نيلها وإصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، وإذا صفت رأس العين صفت السواقي. حقا، فإذا كانت هذه الجوارح فاسدة تعمل بمعصية الله، علمنا أن ملكها وهو القلب ليس أبيض كما يزعم صاحبه. بل عندنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسواد قلوب هؤلاء، هو القائل عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. واحد قلبه وحياته انغماس في الفتن والشهوات ويزعم أن قلبه أبيض، كل فتنة يشربها القلب تنكت بسببها فيه نكتة سوداء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. يعني الذنب الواحد مقابله نكتة سوداء في القلب، نسأل الله السلامة. فإن تاب العبد ونزع واستغفر محيت، وإلا بقيت، فإن زاد زادت، حتى يزداد السواد وتصير القلوب على قلبين، أبيض كالصفا وأسود، والعياذ بالله، كالوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يصلح قلوبنا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله. ومن الناس من يختصر ويختزل حقيقة التقوى في المظهر، ثوب، بطرة، لحية، امرأة تلبس الحجاب وينتهي الأمر عندها. إن اللحية وتقصير الثياب ولبس المرأة للحجاب من فرائض الإسلام العظيمة، لا أقلل منها بل أدعو إليها، ولكن ليست النهاية بل هي بداية الاستقامة. لا بد أن يظهر أثر الاستقامة على أخلاقك، معاملتك، هنا الأمانة، حسن الخلق، حسن الجوار، البر، الصلة، هكذا. إذن أحبتي الكرام، مفهوم التقوى حصل فيه تشويش، هذا التشويش سبب في الانحرافات السلوكية التي عمت بها البلوى وطمت. فما حقيقة التقوى؟ جماع التعاريف التي ذكرها السلف للتقوى تدور حول هذا المعنى. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية. بماذا؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإن خالف هواك في السر والعلن. مرة أخرى، حقيقة التقوى جعلني الله وإياكم من عباده المتقين أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإن خالفت هواك في السر والعلن، في الخلوات والجلوات. الشق الأول من مفهوم التقوى امتثال الأمر، امتثال الأمر الإلهي وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر الرسول كما أمر الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا أطيع الأمر؟ لأنني عبد، والله سبحانه وتعالى هو الرب، هو السيد الآمر، وليس للعبد مع سيده تقدم ولا تأخر، هذا في مفهوم الناس البشر، فكيف مع رب البشر سبحانه وتعالى؟ وهذه العبودية شرف لي ولك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطف الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، هذه العبودية شرف نفتخر بها وتحتم علينا السمع والطاعة والاستسلام والانقياد التام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحتك، مصلحتك الله أعلم بها، والله لا ينتفع بالطاعة، لا تنفع أبدا طرفة عين ولا مثقال ذرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الآن الكرة الأرضية عليها أكثر من 6 مليارات من البشر، تخيل أنهم جميعا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الطاعة والخلق والاستقامة. هذا لا ينفع الله سبحانه وتعالى ولا يزيد في ملكه شيء. من الذين ينتفعون؟ نحن البشر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. المعصية أيضا لا تضر الله طرفة عين ولا مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. فالعبد يفكر أنا المستفيد، هذه الأوامر فيها مصلحتي، ثم إنها في استطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا أريد أن أضرب مثالا على فهم السلف لمفهوم التقوى والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لن أذكر مثالا من أولي العزم من الرسل ولا من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، ولكنني سأذكر مثالا لفتاة جارية من الأنصار رضي الله تعالى عنه. كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى جليبيب. جليبيب صحابي جليل، كان في وجهه دمامة، يعني كان هذا الصحابي الجليل لم يكن وسيما، يعني لا تشتهيه النساء، وهذا أمر عادي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه، عرض عليه التزويج، قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا من يقبل بي؟ قال: ولكنك عند الله ليس بكاسد. وكان للأنصار عادة، إذا كان للواحد منهم أيم، يعني فتاة لا زوج لها، فإنه لا يزوجها حتى يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وقال: زوجني ابنتك. قال: نعمة وكرامة ونعم عين. قال: لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. أسقط في يد الرجل يعلم، فقال: أشاور أمها، رد دبلوماسي. فانطلق الرجل إلى زوجته وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعمة وكرامة ونعم عين. قال: إنه لا يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل يريدها لجليبيب. قالت: أجليبيب؟ إني لا الله، إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها فلانا وفلانا. والجارية تستمع من سترها. فهم الرجل أن ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد، بالرفض. فقالت الجارية: أتريدان أن ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، ادفعوني فإنه لم يضيعني. انظروا إلى هذا الإحساس. هذه فتاة من طراز هاجر عليها السلام، لما قالت لإبراهيم لما ترك في مكة بلا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ماء ولا شيء: الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، يقين. يقول أنس: فكأنها جلت عن أبويها، يعني انتبه ماذا كنا سنفعل، وقال: صدقت. وانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني قد رضيته. فزوجوه. ثم فزع أهل المدينة، يعني نودي للغزو، فركب جليبيب، يعني دخل المعركة، وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قتلوا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا، هؤلاء فقط. قال: ولكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جوار سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. كيف قتلوه وقد ماتوا؟ يعني أسخنته الجراح فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حفر له ودفن، ولم يذكر أنه غسله لأنه شهيد. يقول ثابت الذي يروي هذا الحديث عن أنس: فما كان في المدينة أيم أنفق من هذه المرأة، يعني كثر خطابها وكثر مالها، بماذا؟ ببركة التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالف هوى النفس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. قلت لحضراتكم أن التقوى تتلخص في امتثال الأمر واجتناب النهي. أما عن اجتناب النهي فأسوق لكم واقعة واحدة في الصحيحين عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، يعني الخمر قبل التحريم النهائي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس أخرج فأهرقها مباشرة. قال: فخرجت فهرقتها حتى جرت بها سكك المدينة. هذا الأثر أيها الأحبة يبين سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحدهم شربته في يده سمع الآية: إنما يريد الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لم يرفع شربته إلى فيه ويقول: أتوب من قابل، أتوب غدا، أتوب بعد العمرة، أتوب بعد الزواج. لا، مباشرة قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. هذا هو الفارق الجوهري بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين جيلنا، وهذا هو الذي جعلهم يسودون الدنيا في 10 سنوات، فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. تحولوا فيها من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وأمراء للشعوب والأمم بالتسليم. خضعوا لله فخضع لهم كل شيء. الآن عندما يسمع الجماهير أن التدخين حرام شرعا تجد إجابات وردود ومناقشات طويلة وعجيبة: حرام، ليش حرام؟ ما الدليل؟ الدليل في القرآن الكريم. في القرآن، نعم، في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السؤال: التدخين من الطيبات؟ إذا كان كذلك فهو حلال، لكنه من الخبائث بلا شك باتفاق العقلاء حتى من المدخنين أنفسهم. تكفيك رائحته التي تؤذي الناس وتؤذي الملائكة في الصلاة، فإن الملائكة يتأذون أو تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكل خبيث محرم بنص القرآن الكريم. يقول قائل: طيب هو ليس محرم بل مكروه. قلت لك الآية صريحة: وسلم أنه مكروه. من الذي كرهه؟ الله. طيب والذي يفعل شيئا ليلا ونهارا يكرهه الله، ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يحبه الله؟ يقول آخر: طيب هو حرام لكن صغيرة، مشي الأمور، لا تتشدد. أخي الحبيب اللبيب، لا تستهن بالصغائر أبدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال فإن لهن من الله طالبا. ويقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. يقول الغزالي: إن لتواتر الصغائر أثرا عظيما في سواد القلوب، وإن مثل ذلك كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنها تحدث فيه حفرة لا محالة مع أن الماء لين والحجر صلب. كذلك اعتبر، جيب قطرات من الماء وضع تحتها خزان كبير فارغ وانظر إليه بعد أيام سيمتلئ. وكذلك صحيفة الأعمال، من يستهين بالصغائر يأتي يوم القيامة والصحيفة ملأى بالذنوب. ثم إن التدخين يتلف المال ويقدم أسوأ القدوة للعيال ويسبب سرطانات متعددة، فشل كلوي، تجلط في الشرايين، وسكتة في القلب والدماغ، وحالات كثيرة من الوفيات، نسأل الله السلامة والعافية. ويسبب العصبية التي ينتج عنها الطلاق، وكثيرا ما نسمع من هذه. فالله الله في السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث عن المعينات على التقوى وثمرات التقوى الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم عليك بالظالمين المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.